الله أبا الزهراء قد جاوزت قدري نعم نعم وكيف أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيك تقبلنا وأمنا واسترنا مع حبيبك وآل بيتك يا رب وارزقنا حرمة جوارك وديارك يا رب أبا الزهراء قد جاوزت قدري النعم بمدحك بيت عنا لي انتسابا يا رب يا رب قد جاوزت قدري النعم بمدحك بيت عنا لي انتسابا مدحت الأحبة مدحت الأحبة فزدت قدرا وحين مدحت اجتزت السحابة وما للمسلمين سواك حصن إذا ما مسهم الضر ولا ما للمسلمين سواك حصن سجن النبي الله ما للمسلمين سواك حصن يا حبيبي وما للمسلمين سواك حصن سجن النبي إذا ما مسهم الضر ونا اللهم اجمع شملنا عليك يا ربي اللهم اجمع شملنا عليك كم جربت من نار الهوى تنتفي نار الغضب وتكل عما يحرق نعم تكل وتكل عما يحرق وعزلت أهل العشق حتى زقت عجبت كيف يموت من لا يعشق بأي موت يموت من لا يعشق بأي سلاح يموت من لا يعشق أو بأي غزاء يعيش من لا يعشق بأي قوت يقتات من لا يعشق بأي معنى يعيش من لا يحبكم على البيت عجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهما لقوم وعرفت ذنبي أنني عيرته فلقيت لقيت منه ما لقيت منه ما لقلق فكن جميلا ترى الوجود جميلا أخي كن جميلا ترى الوجود جميلا ودع عنك لغوا كفاك قال وقيلا ولا تعترض احدا فلربما اصابك ما به فكان جزيلا الحق قل ما شئت لا تخشى في الحق شيئا ولو كنت نزيلا Oh! ابن التعامل مولانا الحق كل ماشي الحق كل ماشي حتى لا تخشى في الحق شيئا ولو كنت نزيلا فليس مع الجد هزل كن فطن بما ترى ودعي أذناك من قيلاك فهناك رجال تحلوا بلا حب له كي ينالوا خليلا نعم يا أسد الله يا سيدي حمزة الله الله الله الله لله أحبا تحلوا بالبلد حبا له كي ينالوا خليلا ولله أحباب إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا